حج حج مهرب إذا أنه قدم يريد العمرة يقول ماذا أفعل؟ عليك أن ترجع بارك الله فيك إلى ميقات بلدك وهي لملم السعدية المعروفة الآن لملم المعروفة الآن بالسعدية على طريق الساحل وتحرم منه بالعمرة تقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج إن حبسني حابسا محلية حيث حبسني ثم تجد الكعبة المشرفة تطوف بها سبع مرات صلي خلف المقام إبراهيم ركعتين أو في أي مكان من الحرم إذا ما أمكنك صلي خلف المقام صلي في أي مكان من الحرم ولا يكون لك خير إن شاء الله ثم تسعى بين الصفا والمروة صلي ركعتين أقصد يعني بعد الطواف ثم تسعى بين الصفا والمروة سبع مرات تبدأ من الصفا وتنتهي بالعمرة ثم تقصر من شعرك وتعم بالتقصير الشعر والتقصير هنا نظر لأن قرب الحج أفضل من الحلق بالنسبة لمن يريد أن يحج ليقصر الآن ويترك الحج ويترك الحلق يوم العيد إن شاء الله تعالى بعد ما يرمي جمرة العقبة يحلق هنا هذا اللي يلزم أنت كلامي؟ أيوة. عليك ترجع بقى سلام أنا هذه السنة أحج عن نفسي ودخلت بالعمرة وانتهت عمرتي هل يمكن لي أن آتي بعمرة واحدة من الأمة لأبي أمنا بكرة بكرة موجودين موجودين هم هم من المغرب يسأل الأخ ويقول إنه جاء معتمرا ويريد الحج هذا العام وأخذ العمرة والآن طاف وسعى وقصر كذا وبعدين الآن هو حلال من العمرة وينتظر الحج إن شاء الله تعالى ويسأل يقول لو أردت أن أخذ عمرة عن أبي أو عن والدتي هل وهما متوفيان هل في هذا من حرج أقول أرجو أن لا يكون إن شاء الله تعالى في حرج لأنه الآن قد لا يتاح لك فرصة مرة أخرى تأتي لهذه البلاد ولكن عليك أن تخرج إلى التنعيم إلى أدنى الحل سواء التنعيم أو الجعرانة أو عرفات وتحرم بعمرة عن أبيك أو عن أمك كما تشاء الحج الذي يدخل من عمره هل هذا الحج؟ الحاج الذي قدم من الآفاق ودخل بعمرة وهو يريد الحج فهذا يعتبر متمتع وهذا عليه هدي يهديه يوم العيد إن شاء الله تعالى أو الأيام التي بعده عليه يذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة مولانا يعني قبل ما يحصل الحج يذبح وعمل عمرة يذبح لا يذبح بعد العمام في ذبح ليوم العيد أول ذبح إن شاء الله تعالى صباح العيد كان هو دلوقتي عمل عمرته وهي من عمر والدته نعم عليه ذبح الذبح يذبحه ساعة العيد ايش الذبح يذبحه ساعة العيد بعد العيد ايش سؤالك هو دلوقتي عمل العمرة بتاعته والعمرة بتاعت والدته اللي هي متوفية عملها دلوقتي عليه الذبح يذبحه بعد العيد ايه واحد ذبحه واحد يوم العيد ان شاء الله تعالى بقى هو نفسه هو لك ما يخاف يكتب لأنه متمتع واحد واحد يا أخوان نظم نظم الساسة سلام خرجنا من الخريج اليوم عنا شيء ناس كبار فيهم جدهم متاعهم ولكن ما يقدرش يرموا يا كانوا كبار ما يقدروا يرموا ترمون عنهم ترمي أول عن نفسك ثم ترمي عنه في موقع واحد في موقع واحد نعم نعم بخا بعد شو بعد أبغى أقول بعد شوي أقول لبعد شوي أسأل أسأل إيش طاف طافت يعني؟ طافت طوف الأولى. طافت طواف العمرة؟ أيوة. تسعى ولا عليها إن شاء الله ما يخالف. تسعى ولا عليها شيء، تسعى وتقصر وتحرم إن شاء الله يوم العيد. يوم ترويح بالحج. يعني أنا حلت إحرامها؟ لا. عليها تسعى. لا تسعى. إي. لأن السعي ما يشترط لها طهارة. ما بصير. ما دام طافت الساعة خلاص. خلاص تعالها تكمل سعيها ولا عليها. كم سعيها وتقصر إن شاء الله وتفتح على واحد واحد يا أخوان واحد يا أستاذ أنا دخلت لحظة ما يصح كذا لازم كذا نتنظر شوي واحد واحد واحد واحد استريح استريح وتعالوا أنا أخوي الصيف إن شاء الله واحد واحد لا بكرة نجيب الأوراق عشان كل واحد عنده سؤال يسجل الورقة أحسن عشان يكون يجوز القيام بدل الهدي في أي حال يجوز القيام بدل الهدي لا دخلت العشر يعني في لها شروط مثلا انا بدي اصوم قادر مثلا لا لا لا ما يصح لا شو الشرط يعني لا الشرط العاجل هو اللي يصوم عاجل ما اللي ايه ما اللي قادر لحظه اللي قادر على الهدي ما يصوم مثلا كان معه فلوس وراحت من البلد حاجه فلوس في بلده ياخذ فلوس يصوم ولا ياخذ تكلف يا تسلف يا كما عزمنا لا ياخذ من لا يروح نحن نسلم على الفلوس وقت النفاضة نرمي وشوف ونسعي ونحلق فالجماعة يقولوا ما صح أنكم تحلوا الحرام وانتم تسلمين مبلغ لا ما يصح ما في بالك يعني صح انتم تسلمين مبلغ للشركة نعم ما يخالف ما يخالف واحد واحد يا اخوان بس تعالوا هنا تعالوا قدام قدام قدام شوي رحمكم الله استريحوا ما يصح قدام شوي قدام شوي عشان نفهم الموضوع كلنا سوا لا لا ما يصح هذا الدور الاول عندك شيخ نعم احنا جبنا دخلنا بالعمره ها انت ربك كي نجيبوا عمره على الميت نتاعنا على واحد خويا غايبين حتى بعد العيد انا ما سمعتوش خلينا نسمع انا كل واحد هو ما يفعل بعد العيد بعد خلص اعمال الحج ما يفعل نجيبوا غدوه ولا حتى يخلصوا الحج كل واحد كل واحد ها كل واحد كل ما في مانع على الحين ولا بعد يعني ما يفعل بارك الله فيك والعمره جزء على واحد يخليني على الحين عيلة عيال مريض يعني لا لا وعجة يا حج يا اخواني سريحوا يا جماعة ما يمكن الجو كده طب ما في مكان تعال هناك واسأل اصل ما يقدر انا ما في مكان لا ما يصح لا لا ما في مكان بس يتولون علينا ما يقدر تعال خبر خبر خبر شوي ها انت بحطوا فينا انت قلت وانا ورا قلت واحد واحد يا اخواني واحد جزاك الله خير واحد واحد ايش يسأل قد الحجر الاسود مع المطار وبعدين دخل رأسه في وسطه انت شو يعني تاخذ وجهه هذا زياده ما له داعي ما له داعي هذا العمل لا داعي لهذا العمل يعني كبر الحجر لا كان اتوقع يعني مرة واحدة ولا مرة يا شيخ إلى قد تروح الإفاضة لا أنا قلت لكم هنا اللي يجي يا إخواني اللي خلصوا بس يا إخوان ما زال سؤال ما زال سؤال تفضل عقل الشيخ ما لا كل ما الشخص اللي لحظة لا ليس كل من دخل الحرم يطوف أبرح يسألك الشيخ لحظة أقول ما يجب على كل من دخل الحرم أن يطوف لكن إذا طاف الإنسان لازم في سبع إيه لكن ما هو معنى كل من دخل يطوف إحنا فيها ما طفنا لا لا لا ما يصح لا لازم سبع سبع تعد بيدك جزاك الله خيرا يا شيخ جماعة جت تطوف ها جماعة تطوف طواف الأول قال طفنا سبعة والأخين يقولوا طفنا ستة ماذا يفعل؟ يبنون على اليقين يطفنون زاد واحد يبنون على اليقين ايه ويزودون واحد وزيد واحدة ايه يبنون على اليقين وزيد واحدة خلاص يا شيخ جزاك الله الطواف الإفاضة يعني لا قد تستر وحدة الليل يعني في يعني نهار العيد يعني واش يجوز ولا لا؟ يوم العيد نعم يجوز يجوز تستر وحدة الليل نصف الليل لا قبيل الفجر تنفجر. جزاك الله يعني الإنسان يعني يكمل الطواف يعني ينصرف الإنسان من مزدلفة إلى نصف الليل. نعم. ويمر من منى ويرمي الجمرة إلى مكان ذلك. نعم. ثم يجي هنا ويطوف آخر الليل يعني يلا يدوب يا خلاص. ويرجع من المينا. يرجع منى. احنا جايين من مصر بس احنا مقيمين هنا في السعودية يعني شغالين هنا في السعودية. طيب. وجينا من مصر على أساس نعمل عمرة ونحج. بس لحد دلوقتي لا حرمنا ولا عملنا أي شيء. اللي بعض من الناس قالوا لنا كم تستعملوا فيها الحين؟ احنا بنعمل بالمنطقة الشرعية. بس احنا جايين من مصر على هنا على أساس نعمل عمرة. أنتم مصر الشرقية؟ لا لسه ما رحناش. جينا من مصر على هنا على طول. ها. على أساس نعمل عمرة وتجديد. بقالنا يومين. أنا ما أحرمت ليش؟ ما هو بعض من الناس قالوا بتروح تعود ثلاث أيام بمكة وبتحرم بتبقى من أهل مكة عادي بتحرم عادي. يلزمكم ترجعون تحرموا من رابك. يعني هم يقاتلون مع مصر. احنا بين بقرة. حتى البقرة. يعني لازم نرجع. إلى رابك. تعرف الرابك؟ تعرف عنه. تحرموا من هذا الميقات. تحرموا من العمرة بالنسبة. جلس عليها شو يا فندم اللي جاي الحي عن الغير اللي جاي الحي عن الغير تحدي ينوي عن عن الغير في عنه اللي جاي لا جزاك الله المتمتع اذا رمى وحلق له ان يتحلل عملين فقط عملين من ثلاثة يا رمى وحلق خلاص في فك حرام بقي له الذبح بقي لا الذبح ما هو من ما له علاقة بالتحلل بقي عليه طواف والسعي يعني له ان يتحلل تحلل اصغر تحلل اصغر جزاك الله خير الناس بتتكلم في مسألة دفع الفلوس الراشحي ما في كلام معنى حتى لو قلنا قبل العيد ولو قبل العيد لانهم هذا عبارة عن وكيل كأنك وكلت اهلها مثل لو توكلني ولا توكل عم واحد من الناس ثقة يا مولانا ان شاء الله جزاك الله ندفع المبلغ كم المبلغ يا جماعه نعم كم يسلمون 375 اه نعم 375 اه قريب من 400 يعني ها اقول لك انا لو ادفع عني اصبح حتى لو كان قبل العيد لا ما يخالف هم ما يذبحوا الا بعد العيد بعد العيد ما يذبحوا الا بعد العيد بالنسبه لاهلي منى لو جاء يوم مين الحجاج في منى هل عليهم جمعه لا في منى لا ما عليهم صلوا الظهر صلنا الظهر لو صلوا جمعه اجزات نعم لو صلوا جمعه اجزات يعني لو في خيمه معهم خطيب لا ما يصلح فالقى لا لا لا لو ذهبوا وصلوا في مسجد الخطيب في مسجد يقام فيه الجمعه لو ذهبوا وذهبوا لو ذهبوا الى مسجد تقام فيه مثلا. الجمعه ما ادري والله خيف يقام يقام يعني اقصد اقول هذا على حسب المهم المثال. لو لحظه نعم. لو ذهب المسافر إلى مسجد تقام فيه الجماعة وصلى معهم جمعة نعم. وصلى معهم كفته جمعة نعم لكن لو صلوا الظهر في الخيمة تجزئ تجزئ ركعتين لا إيه ركعتين إيه؟ نعم. يقصر في منى إيه؟ الحج يقصر في منى جزاك الله خير يعني المدبسة إذا خرج إلى الميقات تقطع المدة لا هلا في عاجل القول الفيصل في مسألة أداء العمرة يعني متمتع أدى عن نفسه العمرة وينتظر يوم الثامن فيؤدي عمرة عن أمها وعن نبيها ونكتب القول الفصل فيها مولانا لأني سألنا فيها من منهم من أجازها ومنهم من منع بعض أهل العلم يقول أن التكرار هذا ما له أصل زين لكن نحن نقول بالنسبة الآن للإخوة اللي يأتون من أماكن بعيدة ويحبون يعتمرون عن الغير لا مانع إن شاء الله من هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة واعتمرت بعدما نزل عليه الصلاة والسلام من منى ذهب بها بأمر أخوها عبد الرحمن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرها من التنعيم لا شيء فيها والله أرجو أن يكون يوم ترى كذلك وجاب عمرة ثانية من بلده فهذا أفضل يوم لا يخفك أن المجيء لهذه الأماكن في بعض البلاد وأرجو أن تفهم ما في داخل الكلام يصعب يعني لا داخل الكلام ما أدري يعني مثلا يكلفنا يكلفنا ماديا مثلا انا عارف يعني ولا انا قلت انا غير هذه او الحصول على التاشيره امر صعب انا يا ابن حلال اسبقت هذا الكلام ده نعم هذا قلت كلام ده اذا نرجو الله ان تكون جائزه ان شاء الله فتح الله عليك الله يسعدك يا اخواني ما لاني هيتعبني والله تعالوا هناك وما يخالف يا اخواني وسعوا شوي جماعه اشتركوا مع بعض انا اسال نيابه عن غيري هل يجوز أن أذبح الهدي الآن؟ لا لا يجوز، اسمعوا جميعا، لا يجوز ذبح هدي التمتع ولا القران الا يوم العيد وايام التشريق. لا يجوز قبله. والدليل على هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام قادم مكه المشرفه صبيحه يوم رابع من ذي الحجه، واقام هو اصحابه بالابطح هذه الايام اللي هو اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وخرج منها يوم ثمانية إلى منى ويوم تسعة إلى عرفة، ولا حفظ أنه ذبح هديا معه ولا أذن لأحد في أصحابه يذبح، وهو مع مئة من الإبل، فلو كان يجوز لذبح للناس ينتفعون قبل يوم العيد. هذا دليل. دليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأضاحي بين أنها لا تجزي إلا بعد الصلاة، ولهذا جاء في الحديث الذي سأله قال ذبحت قبل أن أصلي، قال شاتك شات لحم، قال يا رسول الله عندي عناق هي أحب لي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك. العناق مع رجلها الشخلة هي من صغار المعز، صغيرة ما بلغت السنة، لأن ما يجزي من المعز إلا ما تم له سنة، وهذه أقل من سنة، لكنهم ربيها وقارنها غالة عندنا عزيزة علينا، لكن نحب أن نضحي ولا شيء، وذبحنا قبل العيد. أضحية ليست هج. أي أضحية. نعم. أي نعم. ولقوله جل وعلا فصلي ربك وانحر. هذه خاصة بالأضحية أم الهج؟ هذه الأضحية والهدي يأخذ حكمه. حكم واحد؟ أي. على كل حال هذا الكلام اللي قلت لكم يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز الذبح قبل يوم العيد. لا إله إلا الله. وأنا أقول هذا لكم لبيان الحكم الشرعي، وخروجا من عهدة العلم هذا، لا بد أنكم يبلغكم هذا، والعمل يعني كونكم تعملون بهذا العمل اللي قلت لكم أو لا تعملون به، هذا على كل حال بالنسبة لي أنا أديت اللي علي وبلغت. جزاك الله خير. لا وليس لي مصلحة في كونكم تذبحون يوم العيد. جزاك الله خير. حتى ما أقصد من هذا أن يعني نفتح باب المناقشة، أنا أريد لحظة لا تستعجلوا، جواب لسؤال سئلت عنه، بيّنت لكم أن الذبح لا يجوز إلا يوم العيد وذكرت لكم الدليل على ذلك، فمن يعني اقتنع بهذا وعمل به فأرجو أن يكون مصيب، ومن يعني مصيب السنة لم يعمل به على كل حال. المتمتع الذي ليس معه مال الهدي المتمتع للصيام، أقصد الصيام، كيفية أيام الصيام هنا وفي البلد، وهل لابد من ترتيبها متتالية؟ يسأل الأخ هذا السؤال عن الصيام بالنسبة للشخص اللي غير قادر، يقول وهو متمتع أو قارن، إذا أراد أن يصوم فمتى يصوم وكيفية صيامه؟ أما متى يصوم فإذا علم أنه غير قادر من الآن فيصوم إذا دخلت العشر إن شاء الله تعالى يصوم، أو يصوم أو لا تستعجل، يصوم مثلا الخامس والسادس والسابع، أقصد من هذا ليكون يوم ثمانية يوم التروية ويوم عرفة مفطر، لأن هذا في مشقة، في مشقة النقل والحركة الصعود إلى عالمين وعرفات، قد يشق على الحاج إذا كانوا صائمين، فالأولى أن يصوم الإنسان قبل هذين اليومين، وإذا ما علم تحقق العجز، إذا تحقق العجز بعد يوم بعد فوت هذه الأيام فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة اللي هو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم أيام التشريق بقوله تعالى ثلاثة في الحج، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لمن لم سبعة يا ابن الحلال استدقى هذه، وسبعة إذا راح البلد يصومها متتابعة ولا متفرقة؟ لا حرج في هذا، إن صامها متابعة فهذا طاعة حسن، وإن صامها متفرقة فإنه يكفي ذلك إن شاء الله. فضلت دلوقتي حضرتك اللي معانا لما مننا الهدي وقلت الهدي وذبح وفعلا من قبلنا اللحمه معاه اللي هي يعني جزء يعني ما شاء الله سليم. فدلوقتي احنا موقفنا ايه؟ هو قال يجوز واحنا ما نعرفش. لحظه وذبح كان شوفوا انا اخو اذا كان افتاكم احد طلبه العلم اللي معكم في الحملات وهم معتمدين في هذا فإذا فعل كل حال يكون تبيع على من أفتاكم. هذا رجل حد 17 لا تستعجل إذا حلال لو 600 مرة ما العامي عامي وين. وإذا كان إنه ما أفتا يعني إنسان غرر بكم وذبحتم فهذا ما يجيكم، فاللي يقدر يذبح يوم العيد واللي ما يقدر يصوم إن شاء الله. يعني إحنا ما علمناش حاجة كده الحمد لله. لا أنا اسمع أنت أكيد دلوقتي هو قال لنا اذبح. انا قلت لك يا ابن الحلال بينت قلت لك اذا كان اللي قال لك انه طالب علم انا فهم كلامي مو حد اكثر من مره طالب علم يعرف الاحكام وافتاكم بهذا وتحمل الفتوى فعلى مسؤوليته. واذا كان انه ما عام من الناس يعني هو يجتهد في نفسه فقط او يسمع الناس يقولوا شيء فعله فهذا ما يجيكم. عليكم انكم تعيدوا الذبح ان كنتم قادرين وإن كنتم غير قادرين تصوموا 3 أيام هنا وسبعة أرواح من أجلالكم والعلم عند الله. أنا بيّنت الأخ يعني ظاهر على العرب. هل اللي معاكم في الحملة طالب علم ولا مبتدع كده؟ هو راجل مبتدع يعني عمي وحق 17 مرة خلاص يقول احنا فاتينا وعارفين خلاص. المهم أنا لك أمر من اثنين، تعيد الذبح يا إما تعيد الذبح يا إما تصوم 3 أيام قضي الأمر لأنه مش طالب علم. أليس كذلك مولانا؟ نعم والعلم عنده. تفسير قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا حاضر يعني أهل مكة ومن في الوقت قبل الحجاج الذي لبى بالميقات ولم يدخل. لا تستعجلوا يا أخواني استريحوا رحمكم الله. السلام عليكم وجلسوا الجفوة. حياكم الله. كيف صلى الله يبارك فيكم؟ الشيخ بس استريح شوي. لا أصل يا أخواني ما أقدر أجاوبكم من هنا ومن هنا ومن هنا. قدامي هنا يفجاك والله خير. قل لي ما يملك. لحظة يا أخواني لحظة. المسألة فيها إن شاء الله مولا إحنا إن شاء الله أن رحيانا وحياكم كل يوم المغرب هنا والفجر هنا. فاللي ما تمكن من سؤال لا نجينا بكرة جزاك الله خير. وما عليكم إلا بس تكونوا أمور منظمة حتى تستفيدون. أما لجي ما نستفيد حاجة ذلك اللي من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لك نعجوز هذا يسأل بس بكمل الشرط أخين. إذا واحد سلف حاليا هل يعني سلف يعني ياخذ استدانة مش علاقة بالشرطة بس بسألك بكمل الشرطة شو شرطة؟ الشرطة السابعة بتحجي تطور البوق؟ هنا بحطف ولا سعى طفت أعلم لك مهم أنا قلت أدفل بحمل شغلك الحين ما يتلام لا تلقينا إن شاء الله نحن جاوين فانت تطوف ولا علاقة سواء ما له علاقة بالطواف رح بس كمل طوافك وبعدين رح الله يتقبل منهم حج عن جد إن شاء الله. ذلك لمن لم يكن أهله ونسبة رحنا للراجع فنا وكتب خلص. الاسم خلص. الاسم مو باسم جدي مشكلة يعني والله ما في خير ناوي أنت عن جدي أنا وعن جدي لسه بس مو مشكلة يعني أرجو الله يكون فيها أنت تلاوي عن نفسك لا عن جدي إن شاء الله. يجوز الحج هل يجوز لحظة الآن ما يجوز يا أخوان سمعت كلامي لا ما يجوز الحج يوم العيد إن شاء الله. يوم العيد ما لا ما يجي الحين قلت له يعني يا شيخ هو انا جاي احج عن جدي هو كتب اسمي يعني مو مشكله يعني فهم يقول لك ما يقول لك انت ناوي ان شاء الله عن جدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع النساء الايه ما عرفت معناها اخواني جزاكم الله خير شوي شوي نحن دورنا جزاكم الله خير شوي شوي رجل مريض بمرض السكر يضرب الإبرة يا هل يصوم؟ لا أو ما ولكن لما يخرج رمضان يلتجه كل يوم يضرب الإبرة في النهار؟ كل يوم يضربها قبل الفجر كل يوم قايمة قبل الفجر الحمد لله مرضين في واحد ما يخرج واحدة قبل الفجر واحدة بعد الإفطار ما يبغى لك كلها تقريبا ليش يضربها في النهار؟ ما في حرج. ترى الإنسولين. الإنسولين ثاني صوم. شو؟ إبراهيم سيد عن عمره وحلل ما حلت. حصلت شعرها بعد ما خلصت العمرة، حصلت لحالها لأن ما عاش محرم، كانت الوحيدة في وصلة المروة وما كانش معها حد. هي التي قصت بنفسها بعد أن أدت الشوط الصارح، هل هذا جائز أو لا بد أن يقصر؟ تم السبع الأشواط ما عليه. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني مراد بحاضر المسجد الحرام أهل المسجد الحرام أهل مكة، لا يجوز لهم الصيام؟ لا، ما يجب عليهم، ما يجب عليهم الهدي. أهل مكة، خلكم معي، حاضر المسجد الحرام يعني أهل مكة إذا مثلا اعتمروا وحجوا في سنة واحدة في أيام في إذا اعتمروا في أشهر الحج وحجوا من عامهم فلا هدي عليهم، لا هدي ولا صيام. شيخ بالنسبة الإبرة في العضد، ناسية الإبرة في العضد، كيف يجدون لنا؟ والله هذه محل خلاف، لكن الاحتياط تركه يعني. ليش ما يرمى تروان صايمين؟ شيخ تروان صايمين وأنتم مفطرين، خذوها وأنتم مفطرين. أيوة أفضل. نعتبر من بيتنا غدا إن شاء الله غدا التنعيم يعني. لا ما يصح. تروى التنعيم. بالنسبة لمن غطى رأسه وقلع أظافره ناسيا، ما لا شيء عليه، لا شيء عليه، يدخل في عقوبة على أمة الخطأ والنسيان. إن شاء الله أرجو ذلك. شيخ بالنسبة لمن لبى بالميقات ولم ينزل قال لبيك اللهم عمرة النار يا أبي ولا سمعة في قلبه، ما يقول ويجوز أن يقول لا لا رياء فيها ولا سمعة، ما هذا جوز ما ورد هذا، لكن لو قاله لا يقدر بطلت عمرته تركه واحده، يقول لبيك اللهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبيك عمره، قال لبيك عمرة وحجة، ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أما قول لا رياء فيها ولا سمعة ولا كذا، الله أعلم سبحانه، الله عالم بالشرائع. شيخ بالنسبة يعني والله في أيام الزحام ما ينبغي الواحد يواجه الناس، يعني إذا وجد فرصة من وسط الليل ولا وسط النهار خفيف ما عليه، ولا وقت الزحام عليه النيل، إما يجلس يسمع الذكر ولا يتلو القرآن ولا يصلي ولا يسبح ويهلل يتعبد ويقضي. الفلسة مقرية